بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة المائدة لابن كثير. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس ابن مالك قال: قيل يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالكم، إذا كان العلم في الفساق. تفرد به ابن ماجه، وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شاهد لهذا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وقوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم، وأسقطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال: أن سخط الله عليهم، وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب خالدون، يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال: يا معشر المسلمين، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي حاتم، وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلم عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال، والله أعلم. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه. ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله ورسوله، مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضروا لحاهم. وهذا القول فيه نظر، لأن هذه الآية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من إفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة. وصلى النبي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، وأخبر به أصحابه، وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد، فقيل 12، 7 قساوسة، و5 رهابين، وقيل بالعكس، وقيل 50، وقيل 60، وقيل 70 رجلا، فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه، وألبوا عليه أشباههم من المشركين، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الحافظ أبو بكر ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي، حدثنا علي بن سعيد العلاف، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن أحمد ابن إسحاق العسكري: حدثنا أحمد بن سهل ابن أيوب الأهوازي، حدثنا فرج بن عبيد، حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة. وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، وفي كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس، والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدة وجملة رهابين، مثل قربان قرابين وجرذان وجراذين، وقد يجمع على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدة قول الشاعر: لو عاينت رهبان دير في القلل لم حضر الرهبان يمشي ونزل. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا نصير بن أبي الأشعث، حدثني السلط الدهان عن جاثمة ابن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال: دع القسيسين في البيع والخرب، أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن مضير بن زياد الطائي عن سلط الدهان عن جاثمة بن رئاب عن سلمان به. وقال ابن أبي حاتم: ذكره أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني، حدثنا نضير بن زياد الطائي، حدثنا سلط الدهان عن جاثمة بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها. قال سلمان: وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن منهم قسيسين، فأقرأني: ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. فقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، قال: إنهم كانوا كرابين، يعني فلاحين، قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم، فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى ها هنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون. وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها والداخلون فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردويه من طريق الأوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن عثمان يعني ابن سعيد، أخبرني أكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء، وإني حرمت علي اللحم. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به، وقال: حسن غريب. وقد روي من وجه آخر مرسلا، وروي موقوفا على ابن عباس فالله أعلم. وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، أخرجاه من حديث إسماعيل، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، الله أعلم. وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معخل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي فتلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود فجيء بضرع، فتنحى رجل فقال له عبد الله: أدنه. فقال: إني حرمت أن آكله. فقال عبد الله: أدن فطعم وكفر عن يمينك. وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية، رواهن ابن أبي حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه عن جرير عن منصور به، ثم قال: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجلي، هو علي حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا بسم الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهذا أثر منقطع. وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا، وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة. وقال أسباط عن السدي في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف، فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون: ما حقنا إلا أن نحدث عملا، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يؤكل اللحم والودك وأن يأكل بالنهار، حرم بعضهم النوم، وحرم بعضهم النساء، فكان عثمان بن مضعون ممن حرم النساء، فكان لا يدن من أهله ولا يدنون منه. فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وكان يقال لها الحولاء، فقالت لها عائشة: ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بالك يا خولاء متغيرة اللون، لا تنتشطين ولا تتطيبين. فقالت: وكيف أنتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا؟ قال: فجعلنا ضحكنا من كلامها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ضحكن، فقال: ما يضحككن؟ قالت: يا رسول الله، إن الخولاء سألتها عن أمرها فقالت: ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاه فقال: ما لك يا عثمان؟ قال: إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة. وقص عليه أمره، وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله، إني صائم. فقال: أفطر. فأفطر وأتى أهله، فرجعت الخولاء إلى عائشة وقد انتشطت واكتحلت وتطيبت، فضحكت عائشة وقالت: ما لك يا خولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء، فمن رغب عني فليس مني. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول لعثمان: لا تجب نفسك، فإن هذا هو الاعتداء. وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم، فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. رواه ابن جرير. وقوله تعالى: فلا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. من فضلك تابع بقية المادة.